قل للذي ضاد لابني دعني وشاني يا عذول لو كنت تدري ما جرى ما كنت تنهى يا جهول الله وصول قل للذي قاد لامني دعني وشاني يا عذول لو كنت تدري ما جرى ما كنت تنهى يا جهول الله وصول أما ترى جزم السقيم قد شفه داء النحول قل لي بمن هذا العناء وذا التصابي والذهول الله وصول قل لي بمن هذا العناء وذا التصابي والذهول الله حسبي وكفى قل ما تشاء يا ذا الفضول الله وصول يا ساكنين سرايري عندي لكم صاف والوداد ملكتكم يا سادتي زمام أمري والقياد الله وصول لا تهملوا من قد غدا يسمو بكم بين العباد واقف على الباب مقيم يرجو السعادة والقبول الله وصول واقف على الباب مقيم يرجو السعادة والقبول الله حسبي وكفى قل ما تشاء يا ذا الفضول الله وصول هبت نسيمات الوصال من جانب القدس العلي واستغرقت أنوارها حوالم القال بالخليل الله وصول عما سوى معبوده الواحد الحق الولي وكشفت أسراره وحل في بور الوصول الله وصول وكشفت أسراره وحل في برج الوصول الله حسبي وكفى قل ما تشاء يا ذا الفضول الله وصول بات المحب مع الحبيب والعادل الغافل بعيد لم يدري ما شان الهوى بين الموالي والعبيد زيد الله وصول. يا ويحه ماذا عليه لو كان يعرف للسعيد مكانه من ربه، والله يعلم ما يقول الله وصول. مكانه من ربه والله يعلم ما يقول الله حسبي وكفى، قل ما تشاء يا ذا الفضول الله وصول. ماذا يقول المنكرون في من له قلب سليم على جميع المسلمين وقصده المولى كريم الله وصول. ويعتقد في نفسه بأنه عبد ذميم، لولا عناية ربه لكان بطالا ضلول الله وصول. لولا عنايات ربه لكان بطالا ضلول الله حسبي وكفى، قل ما تشاء يا ذا الفضول الله وصول.